الأضحى المبارك، العيد كما تحبونه على إذاعة وقناة محمد السادس للقرآن الكريم. لأي واحد واخد كورونا بالتفلية، راه كورونا مازال ما مشات، عايشة معانا، ناعسة معانا، فايقة معانا، معيدة معانا، ما كترتاحش. كلنا ترخينا وخلينا كورونا ترجع قوية أكثر من الأول. غير سال الحجر الصحي قلنا سالات معاه كورونا، هاللي ما بقاش داير الكمامة، هاللي ما بقاش محترم مسافة الأمان، وكين قاع اللي ولا كيسلم بحال كورونا عمرها كانت. ولينا كل نهار محطمين رقم قياسي في عدد الإصابات وعدد الموتى اللي كيتزاد نهار على نهار. كورونا مازال كاينة. جمعة مباركة. مختارات متنوعة من فضاء الشريعة. الحمد لله رب العالمين الذي خص هذه الأمة بيوم الجمعة وجعله عيدا للمسلمين، ولمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذخرا وكرامة يغفر فيه الخطايا ويقضي فيه الحوائج ويرفع فيه الدرجات. والحمد لله الذي جعل للمسلمين مواسم للطاعات نتعرض فيها للنفحات الربانية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن خاتم المرسلين هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إمام الغر المحجلين وخاتم الأنبياء والمرسلين. فيا رب صل على البشير النذير والسراج المنير سيد الأعاجم والعرب، وعلى صحبي ومن تبع وكل من إليه انتسب. ما لاح في الأفق نجم أو غرب، أو ظهر في السماء هلال أو احتجب، وكل من حنى لك في الصلاة ظهر أو انتصب. إخوة الإيمان، في هذا اليوم الجمعة وهو خير يوم طلعت فيه الشمس بل هو سيد الأيام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عيدكم مبارك سعيد. أهله الله على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله ورعاه باليمن والصحة والبركات، وشد أزره بولي العهد مولاي الحسن وبصنوه المولى الرشيد، وعلى سائر الأسرة العلوية المجيدة وعلى الأمة الإسلامية جمعاء. اللهم في يوم الجمعة قد وعدت عبادك بقبول دعواتهم، فاللهم ارزقنا ما نريد وارزق قلوبنا ما تريد واجعلنا لك كما تريد. اللهم قدر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالغروب يا أرحم الراحمين. ورحب بكم في هذه الفسحة الأثرية المتواصلة معكم بفضله تعالى إلى غاية منتصف النهار. معنا في الهندسة الصوتية زميلة فتيحة الإدريسي، وهذا زميل زهير بوشناق في الإخراج يهمس في آذانكم. عطر الله جمعتكم برحماته الواسعة وعيدكم مبارك سعيد، مع تحيات الزملاء في التوزيع والمراقبة، ولكم مني أنا أختكم في الله رجاء لوني ألف تحية وسلام. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.

واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية سلاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. استمعنا وإياكم أحبتنا الكرام لتلاوة عطرة لسورة الفرقان بصوت فضيلة القارئ طلعت عبد الحميد. نسأل الله التوفيق والسداد لما يحبه ويرضاه في هذا اليوم المشهود، يوم الجمعة، اليوم الذي تشهده الملائكة وخصه الله تعالى بساعة استجابة. فاللهم وفقنا والمستمعين الكرام للتعرض لهذه النفحة الربانية، وجمعة مباركة وموفقة بإذن الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم، وجعلنا ممن ينظر إليهم الرحمن في هذا اليوم السعيد عيد الأضحى، فيقول: اذهبوا مغفور لكم، عيدكم مبارك سعيد. أحبتنا الكرام، يحتفي المغاربة اليوم على غرار العديد من البلدان الإسلامية بعيد الأضحى بحمولته الدينية العميقة في ظل ظروف استثنائية لم نشهدها من قبل، ألغيت معها الكثير من الطقوس المرتبطة بهذه المناسبة الدينية التي تعودنا عليها جميعا طيلة سنوات السراء والرخاء. أعادها الله علينا عاجلا غير آجل برحمته يا الله. يحضر معنا مشكورا اليوم الأستاذ الفاضل حسن بن إبراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لصخيرات تمرة، عبر الهاتف. أستاذي الفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيدكم مبارك سعيد. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وعيد مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى مولانا أمير المؤمنين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عنا أمثال هذه المناسبة باليمن والأمان والسلامة والإسلام وجوازم الرحمن وبعد عن طريق الشيطان، وأن يتقبل منا صلاتنا ونسكنا وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم، وأن يحفظ مولانا أمير المؤمنين ويطول عمره ويسدل عليه رضا الصحة والعافية، وأن يحفظه في ولي عهده وسائر أفراد أسرته الكريمة وفي شعبه وفي، وأن يحفظ بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين، وأن يرفع هذا البلاء وهذا الوباء عنا وعن العالم كله في أقرب الأوقات يا رب العالمين. يا ربي أمين. أستاذ، إذن يعني هذا العيد، عيد الأضحى، لأول مرة كنعيدوا في ظل هذه الظروف الاستثنائية دون صلاة كذلك في المصليات، درءا دائما لمخاطر انتشار الوباء أكثر وأكثر. أستاذ، يعني هنا نود أن نذكر بأهمية حفظ النفس كمقصد من مقاصد الإسلام الكبرى. ماذا تقول أستاذ الكريم المستمعين الكرام في المناسبة؟ هذا المقصد تكلمنا عنه مرارا وتكرارا، وأن يعني إيقاف الصلاة في صلاة الجمعة وصلاة العيد مؤقتا حتى يرتفع المانع الذي هو وجود هذا الوباء، هذا مقصد مقاصد الشريعة لحفظ النفس وحفظ الصحة العامة. فنحن أدينا والحمد لله بفضل الله تبارك وتعالى الصلاة في بيوتنا مع أهلنا صلاة العيد كما تحدثنا عنها البارحة أديناها في بيوتنا بتكبيري وبتحميدي وبتهليلي وبتسبيح، ثم الآن نحرنا وضحياتنا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. فصلاة العيد في البيوت جائزة ولها يعني من الشرع ما يعضد ذلك، خصوصا في مثل هذه الأحوال التي تمنع فيها الصلاة لدرء المفسدة، والتي الصلاة في المصليات المفسدة والتي هي انتشار هذا الوباء بسبب التجمع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يرفع هذا البلاء في هذه الأوقات التي يقبل فيها الدعاء وتفتح فيها أبواب السماء. علينا أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى، وقد أدينا صلاتنا ونحرنا أضحياتنا، نبغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى وحده لا غيره، وحده نريد، فلن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال تقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. يعني في هذه الأوقات نلجأ ونشأر إلى الله تبارك وتعالى بقلوب خاشعة وعيون دامعة، نسأله سبحانه وتعالى أن يرفق بنا وأن يلطف بنا فيما جرت به المقادير، وأن ينزل اللطف في هذه المقادير التي قدرها ونحن بها راضون، نحن بها راضون. وحتى هذا الحجر الصحي الذي كان قبل ذلك، ثم هذه الاحتياطات كلها داخلة في القدر والذي يجب أن يأخذ به الإنسان درءا للمسدة العظمى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء قريبا غير بعيد بإذنه سبحانه وتعالى، وأن يتقبل منا نسكنا وأن يجعلها خالصة للمشي الكريم، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في السنة القادمة إذا أطال الله عمرنا ونحن في مصلياتنا وفي مساجدنا. نعم. طيب أسد، يعني ما هي السنن يعني المرتبطة بعيد الأضحى، وماذا نقول يعني في صيغ تكبيرات؟ إذن في عيد الأضحى ولنا صباح العيد يعني نغتسل ونصلي صلاة العيد، كنا نذهب إلى المساجد نحن صليناها، ثم بعد ذلك نكثر من التكبير، تكبير سبحان الله والتكبير والتسبيح والتحميد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولله والله أكبر والله أكبر لله الحمد، نكررها ونعيدها بصيغ كل منطقة لها صيغ، ولكن كلها تشتمل على أدمان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر والله أكبر ولله الحمد، اللهم اجعلنا لك من الشاكرين. فنكررها في كل وقت، ثم بعد أن نحرى وضحياتنا نجتمع لنأكل من كبد الأضحية، بعد الأضحية بعد أن سلخها وبعد تقطيع لحمها نأكل من أكبرها كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونتصدق بجزء منها كلما وجدنا من يحتاج إلى ذلك. ثم بعد كل صلاة، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، اليوم يوم العيد نكبر بعد الصلاة في ثلاث تكبيرات، وثاني يوم عيد بعد كل صلاة، وثالث يوم عيد بعد كل صلاة، ورابع يوم عيد بعد صلاة الفجر، لنكمل ثلاثة أيام. يعني نكبر الله بعد كل صلاة، كنصلي والصلاة مني كنقول السلام عليكم، كنتهي وكنقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فهي أيام تكبيرين وتسبيحين وتحميدين وحمدين لله تبارك وتعالى وشكر له، يعني وضرعها، لأن هذه من أيام الله تبارك وتعالى، قال تعالى واذكروا الله في أيام المعدودات، هذه للحجاج ولنا نحن أيضا، وهي بالنسبة للحجاج هي أيام التشريق، وبالنسبة لنا هي أيام العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا جميعا. يا ربي أمين. أسد، كذلك يعني من العادات المرتبطة بالعيد الأضحى صلة الأرحام، يعني بالزيارة بين العائلات كذلك، يعني هذه السنة صلة الأرحام كذلك يطبعها طابع خاص درءا لتفشي الوباء دائما. الحمد لله، الآن هناك وسائل للتواصل، حين نتحدث مثلا عن البوادي الدوار الواحد الناس يعني يلتقون، لأن الدوار يعني أناسه قليلون ومعروفون، نعم. مع اتخاذ الاحتياطات الكاملة من وضع الكمامة وغسل اليدين عدة مرات وعدم التصافح وعدم يعني السلام بالوجه. نعم. هذا يبتعد عنه الإنسان في ظل هذه الظروف والحس على النظافة والحس. أما في المدن فنحن في الحي الواحد في حينا الآن نلتقي بعد يعني ونسلم على بعضنا البعض. نعم. الجيران مع الجيران. أما الأقارب فنحن نتصل بهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي كالهاتف وكذلك الواتساب ويعني هذه من نعم الله علينا. نعم. التي سخرها. نعم. نتكلم مع الإنسان في التليفون ونراه ويرانا ونحدثه ويحدثنا، فهذا من الأمور التي تبارك الأعمال أن يتصل الإنسان هاتفيا أو عبر الواتساب خصوصا في مثل هذه الظروف. نعم. إذا كان بعيدا أو حتى إذا كان قريبا ولم يتمكن من الوصول إليه. نعم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا، لأن هذه مناسبة لتطيب الخاطر ولتصحيح ولي يعني وللتصالح وللصلح وللتجاوز ولكظم الغير ولي يعني موسم ديال المحبة وديال المحنة وديال الرحمة. كنتشوفوا وكنتزاوروا وكنغسلوا قلوبنا لأن الصدق قال سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. نعم. والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم. والله يحب المحسنين من الإحسان. نعم. إحسان بالكلمة بالكلمة بالكلمة الطيبة وبالنظرة الحانية وبإظهار المحبة واليقين في أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده المتحابين في الله تبارك وتعالى. نعم. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجلان تحابا في الله، رجلان وكذلك امرأتان أو رجل يعني رجلان. نعم. تحابا في الله اجتمع عليه وافترقا عليه. نعم. طيب أستاذ، هذا اليوم كذلك يكتسي قدسية خاصة لأنه عيد الأضحى والجمعة مع الجمعة الذي يعتبر كذلك عيدا للمسلمين. هذا من طالع يومني ومن على بلدنا هذا العام، لأنه اجتمع يوم الجمعة وهو عيد المؤمنين. نعم. وهو يوم مبارك. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له أحد اليهود الذين كانوا يسكنون في المدينة من تبقى في المدينة، قال له يا أمير المؤمنين، آية نزلت عليكم لو نزلت علينا لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. نعم. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب أي آية هذه؟ قال قولوا يعني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال له سيدنا عمر بن الخطاب والله إني لا أعلم من ذلك اليوم، نزلت يوم الجمعة ويوم عرفة فهما عيدان فنحن نحتفل بهما هكذا، يوم الجمعة ويوم عرفة دائما نذكر هذا. وهذا فهو يوم مبارك، يوم الجمعة يوم مبارك يعني تجيء فيه الناس إلى المساجد للصلاة، ولكن الله سبحانه وتعالى نسأله أن يرفع الوباء لنعود إلى مساجدنا وإلى جمعنا فقد اشتقنا لها، والله الذي لا إله إلا هو لقد اشتقنا لها. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعجل بفرج في القريب العاجل إن شاء الله بإذن الله. ثم يوم الأضحى هذا هو يوم التضحية، يوم يذكرنا بسيدنا إبراهيم الخليل الذي امتثل لأمر الله تبارك وتعالى، هو وزوجته أو زوجه هاجر. نعم. وابنه إسماعيل، فلما رأى في المنام أنه يذبح ابنه أخبر زوجته هاجر فقالت له افعل ما تؤمر، لم يكن يستشيرها ولكن يخبرها حتى تعرف. ثم أخبر ابنه إسماعيل فقال له يا بني إني أرى في المنام إني أذبحك، فانظر ماذا ترى أنت، يعني ماذا تقول، ما أنا سأقوم بهذا العمل. نعم. رضيت أو لم ترضى؟ فقال الابن يا أبتي، وهذا من من من من من, من, من الكلام الدال على المحبة، وقال يا بني، والابن قال يا أبتي. نعم. افعل ما تؤمر، افعل لا تتردد ما تؤمر ولو كان الأمر يتعلق بذبحي، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الأم صابرة محتسبة، والأب صابر محتسب، والابن صابر محتسب. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بالحساب. فلما أسلم وتلاه جميل مده وكتفه وغمض له عينه ووجهه لجهة القبلة وحطه على جنبه اليسر وشد الجنوب كما كندفعوا حنا الأضحية. نعم. كما كندفعوا الذبيحة، حط الجنوب على النحر ديالو، ناداه الحق سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات، ربي نادى عيط عليه قال له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، هذا هو الإحسان. نعم. أن تعبد الله كأنك تراه. وهكذا كان سيدنا إبراهيم الخليل. فنحن نستحضر هذه المعاني في هذه اللحظة. ننحر ضحياتنا، نستحضر هذا المعنى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرقينا لنصل إلى هذا المستوى. نعم. فلا نتردد في فعل ما أمر الله تبارك وتعالى به، ولا نتردد في الابتعاد عن كل ما نهى الله عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا. نعم. هذا اليوم هو يوم التضحية، يوم الإقبال على الله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى أقبلنا. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدم يوم النحر خيرا من إهراق الدم، وإنها لتأتي يوم القيامة بأشعارها وأظلافها وقرونها، وإن الدم لينزل عند الله بمكان قبل أن ينزل على الأرض. نعم. فطيبوا بها نفسا. نعم. طيبوا بها نفسا سعداتكم طوبى لكم. نعم. فكان ذكروا هذه المعاني كلها، وكان ذكروا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكيدبح فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أقرنين أملحين، فقال في الأول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد. وقال على الثاني: اللهم هذا عن من لم يقدم من أمة محمد. ونستحضر أيضا أن مولانا أمير المؤمنين فيضحي أيضا هو بكبشين. نعم. أحدهما عن نفسه وعن أسرته، والآخر سيد بحول الإمام عن الأمة. نعم. الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وأن يجعل العمل خالص لوجهه الكريم يا رب. أمين. أستاذ، كذلك ماذا نقول بالنسبة للناس يعني اللي ما عندهمش القدرة المادية أنهم يشريوا مثلا الكبش ويضحيوا، يعني شنو نقول لهم في هذا السياق هذا، وكذلك اللي عندهم كيفاش يتعاملوا مع لحوم الأضحية؟ والناس اللي ما قادريش ربي ما كلفهمش، ربي شافهم. نعم. ربي شافه، اللي عنده قادر خصو يذبح، لأن هذه سنة مؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في واحد الحديث من معناه ديالو: اللي ما نويش يذبح، اللي ما شراش الضحية ومشى قال فلا يقربن مصلانا هذا، ما يجيش يصلي معنا. نعم. اللي هو ما يذبحش ما يقدرش ما يصليش، فارتباط الصلاة بالذبح، فصلي لربك وانحر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي ما قدرش ليس عليه، لأنه ذبح ذاك يقل هذا علم من لم يقدر من أمة محمد. الأضحية الثانية، الأضحية الثانية الكبش الثاني، قال هذا عمن لم يقدر من أمة محمد، وعلى الأمة يعني الأمة من ديك الساعة إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها. ومولانا أبي المؤمنين كنا كنقولوا إحنا في بلادنا كيذبح واحد الأضحية، والإمام كيذبح واحد الأضحية اللي صلى به. فهذيك الأضحية الثانية على الأمة كلها. فهاد الناس هذو ربي سبحانه وتعالى شافهم، شافهم ولا شيء عليهم. نعم. وراء النية ديالهم وعندهم الأجر تأوماد لأنهم باغين، ولكن ربي سبحانه وتعالى عذرهم. نعم. عذرهم لنا اللي ما عنده شر ربي عذره. نعم. واللي عنده أما اللي عنده وذباح. نعم. وضحى اللحم وراء وصف ورح ذاك اللحم راه مبارك إن شاء الله، يمكن يشدو كامل ويدخر ويأكل منه ويدخر، ويمكن يتغدى يشد يأكل منه ويدخر ويتصدق. نعم. وبالخيار وبالخيار هذا. نعم. نعم. شكرا جزيلا أستاذي الكريم الأستاذ الحسن بن إبراهيم سكن فلوانت، رئيس المجلس العلمي المحلي لصخيرات تمارا، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف عبر أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. شكر الله لكم هاته. عيدكم مبارك وسعيد، الله يتقبل منا ومنكم يا رب. والناس ديال الإذاعة كاملين الله يعاونكم، الله يجعل فيكم البركة يا رب، والله يجعل العمل خالص لوجهه الكريم يا رب، والله يجعل العمل خالص لوجهه الكريم يا رب، والله يحفظ بلادنا ويرفع هذا البلاء يا رب آمين، الله يحفظ بلادنا وينصر الملك ديالنا ويرفع هذا البلاء يا رب آمين. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، تبارك الله عليكم. وانتم هذا اليوم، هذا اليوم ديال العيد وانتم خدامين. نعم. لا انت يا الاستاذ رجاء لوني ولا الطاقم التقني اللي في سواء اللي في القمه. نعم. الفني سواء المستقبل الكلمات. نعم. كنقول لهم عيدكم مبارك وسعيد، والله يعاونكم، الله يجعل فيكم البركه، والله يحفظكم في يعني في الحل وفي الترحال، ويتقبل منكم هذا العمل ويجعله خالص لوجهه الكريم يا رب آمين. شكرا جزيلا استاذي الكريم، ونحن في خدمه مستمعينا الكرام. نتمنى لكم أحبتنا الكرام أن يتقبل الله منكم الطاعات ويكتب لكم في هذا اليوم سعيد الأجر والثواب، ويعتق المسلمين جميعا من النار. الله أكبر. الله. بعد قليل سيؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه صلاة العيد، كما سيقوم بنحر أضحية العيد. ننشره لكم مستمعينا الكرام بمناسبة عيد الأضحى. نسأل الله تعالى أن يشملكم بالغفران وأن يجعل بسمتكم عادة وحديثكم عبادة وحياتكم سعادة وخاتمتكم شهادة. أحبتنا الكرام، بعد قليل سيؤدي أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه صلاة العيد، وسيقوم بنحر أضحية العيد. عيد الأضحى أحبتنا الكرام التكبير، لأنه يوجب شكر الله عز وجل على توفيقه للعبد لأداء الطاعة التي قدمها، ويشتمل التكبير على أنواع الذكر جميعها من حمد وتسبيح وتهليل. فجملة الله أكبر تعني تعظيم الله تعالى عن كل نقص وتعظيمه على كل عظيم، وفي التكبير إعلان من المسلم بمحبته لله تعالى وشعوره بالعزة والسعادة بقربه منه، ويكون ذلك مصاحبا لتكبيره عند فرحه بقدوم العيد. فالله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. أحبتنا الكرام، بعد قليل نوحد البث مع الإذاعة الوطنية لنقل صلاة العيد التي يؤديها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، كما سيقوم جلالته بنحر أضحية العيد.